لك السعارة إن أجير ولا بالرباب وكل ما لك حلال وكل ما لك حلال اللي انت بيه لفيت من صاحب البيت هتاخد أجرتك وفي بحر الزنوب شدني بحر الزنوب شدني خطيت بقى وحالي انا جيت لك بحمل التقيل جيت لك بحمل التقيل وغبت على باب دقيت بإيد الرجل ودخلت في رحام اكتبني لأجل النبي من ضمن أحبابك اكتبني لأجل النبي من ضمن أحبابك واجعل شفيعي محمد النبي الغالي قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي يبقى القبول انكتب وتكون كده حق وإن كنت للشهرة والاسم العريض أتيت عشان نقول لك يا حق إن رحت ولا جيت عوضك على الله وكأنك يا أبو زيد ما غزيت عميق الناس بتجيك تجيك الامان والسلام والمولى حاميك فيك الصفا للقلوب تجيك الصفا للقلوب والمروى روابي وعرفك فيك الشرف فيكي وزمزم اللي في زمام البيت ترويكي، وان كان على الفخر في عندك ما يكفيكي، وكفاية ان الامين طاغت ولا فيكي. ترجمة حظه احمد في مدينه في النور الله ساعد مظلوم احمد في مدينه في النور تختم حجك بسرور بالغادي رسول الله يا التراث الإسلامي يلي العناية بإذن زيارة سمحالك وعندي بلد الحبيب حطيت برحال ساعة ما زرت النبي إزاي كان حال البس ما بحصيله اللي ظنى حالك وشرحت ودك وشوف وانشغال بك وشاكت له في الروضة تقصيرك وإكمالك وشاكت له في الروضة تقصيرك وإكمالك وبكيت بدمع الندم من تقل أحمد وطلبت نظر الرضا من طاغ نفحالك والإيد ببان الحنان والإيد ببان الحنان والحب فتحان ورأيت آيات السماح بالرؤية وطحالك نسلف نعيم الدارين هنيين وفرق